طيب بنقول ان البخاري تمام يعني اشترط التوبة لهذا العبد قبل ان يموت، تمام؟ يعني ربما يكون قد زنى وقد سرق، ولكن يشترط له حتى يدخل الجنة ابتداء ان يكون قد تاب، تمام؟ حتى يغفر له قبل ان يموت ومات على التوحيد، اشترط ذلك البخاري. فالعلماء قالوا هل يشترط التوبة قبل موت العبد حتى يدخل الجنة ام لا؟ تمام؟ طيب البخاري طبعا ومعه كثير من العلماء اشترطوا ذلك، اما ظاهر الحديث فلا يدل على ذلك، ولكن اهل السنة والجماعة على ان العبد اذا فعل الذنب كما في حديث عبادة بن الصامت فعل الذنب ف يعني طهر به في الدنيا، تمام؟ اي اخذ حده، فانه لا يحاسب عليه يوم القيامة، اما اذا فعل من المعاصي ثم يعني لم يطهر به فهو في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، تمام؟ إن شاء غفر له وإن شاء عذبه جل وعلا. طبعا ده منهج أهل السنة والجماعة، بعكس طبعا الخوارج والمعتزلة وغير ذلك الذين يكفرون بالمعصية، تمام؟ طيب بنقول على رغم أنف أبي ذر، أي على كراهة أبي ذر، وإن كره أبو ذر ذلك فإن الله يدخله الجنة. طيب بنقول يدخله الجنة ابتداء أم يدخله الجنة بعد أن يعذب؟ طيب هنقول في هذه المسألة أن العبد إذا قال لا إله إلا الله ومات على ذلك فلا يدخل الجنة ابتداء، تمام؟ طيب العبد الذي فعل المعاصي وفعل كثيرا من الذنوب، العبد الذي فعل المعاصي وفعل كثيرا من الذنوب، إن كان قالها، طبعا نعلم أن لا إله إلا الله لا تطلق هكذا ولكن لها شروط، تمام؟ فإن كان قالها بإخلاص ويقين لله جل وعلا فإنه يقينا وإن ارتكب معاصي وذنوبا كثيرة ولكنه لن يكون مصرا عليه، ربما يقع في الذنوب والمعاصي ولكنه لا يكون مصرا على هذه الذنوب والمعاصي لصدقه ويقينه بمعنى لا إله إلا الله، تمام؟ ولعلمه أنه لا أحد مع الله جل وعلا ولا معبود بحق مع الله، فلن يعبد شهوته حتى وإن وقع فيها، فلا بد أنه يستغفر ويعود وينوب ويؤوب إلى الله جل وعلا، تمام؟ مفهوم؟ طيب يبقى هذا الذي قالها ابتداء، يبقى ده احنا بنقول خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعصية، أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعصية، والذنوب لا تخرج من الملة، تمام؟ إلا طبعا الشرك يخرج من الملة، أما الكبائر فلا تخرج من الملة، بعكس الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون بالمعاصي، تمام؟ أو يكفرون الإنسان بالمعاصي. طيب بنقول الذي مات على التوحيد، تمام؟ منهم من يدخل الجنة ابتداء، تمام؟ منهم من يدخل الجنة ابتداء، تمام؟ وزي ما قلنا الذي بفضل الله جل وعلا مات على قول لا إله إلا الله ولم يكن مصرا على الذنوب والمعاصي، تمام؟ وطبعا قال لا إله إلا الله بصدق ويقين حتى رجحت حسناته على سيئاته، يعني ربما وقع في السيئات ولكن قوله للا إله إلا الله بصدق ويقين جعلت لا إله إلا الله ترجح الحسنات على السيئات فيدخل الجنة ابتداء، تمام؟ مفهوم يا جماعة النقطة دي؟ مفهوم؟ يعني يدخل الجنة ابتداء إمتى؟ لو أنه قال لا إله إلا الله بصدق ويقين، تمام؟ ولم يكن مصرا على المعصية. طيب لو وقف المعاصي صدقه ويقينه يجعل حسناته ترجح على سيئاته فيدخل أيضا الجنة ابتداء، تمام؟ طب الذي مات مصرا على معصية مين بقى اللي هيدخل النار؟ تمام؟ الذي قالها بعدم صدق ويقين، ربما يكون على الإسلام، تمام؟ قالت الأعراب آمنا، كلم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني مش كل الناس على الإيمان ولكن الدرجات تتفاوت، فربما قال لا إله إلا الله ولكن بعدم صدق كاف وعدم يقين كاف، تمام؟ فربما هذا قال لا إله إلا الله ولكن ليس بصدق كاف ولا بيقين كاف، تمام؟ أو قالها بيقين وصدق ولكنه أكثر من الذنوب والمعاصي، تمام؟ ولكن أكثر من الذنوب والمعاصي. طيب كثرة الذنوب والمعاصي، احنا ما خدناش مع بعض سورة المطففين، تمام؟ بس لو احنا عارفين ان شاء الله تاخدوها السنة دي. كلا بل ران على قلوبهم ها ما كانوا يكسبون، تمام؟ إذا أصر العبد على المعصية، إذا أصر العبد على المعصية فإنه يصاب بالران على قلبه، تمام؟ طيب لما يصاب بالران على قلبه من كثرة الذنوب والمعاصي فلا بد أن يقل صدقه ويقينه في لا إله إلا الله. أصر على المعصية وأصر على الكبائر فإن يقينه وإن كان قال لا إله إلا الله ابتداء بصدق ويقين إلا أنه يقل يقينه بهذه الكلمة، تمام؟ يقل يقينه بهذه الكلمة، مفهوم؟ لذلك يستحق النار. يبقى حد هيقول لي طب ده هيخش النار ازاي؟ ده هو قال لا اله الا الله؟ لا، هو قال لا اله الا الله ابتداء ولكن بعدم صدق وعدم يقين، فلا يستحق دخول الجنة ابتداء، لكن ربما يدخل النار ثم يدخل الجنة الا ان يشاء الله جل وعلا ان يعفو عنه. دي مسألة تانية احنا قلناها، تمام؟ ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على اللي هيدخل النار، تمام؟ طيب قالها بصدق ويقين ولكنه اصر على الذنوب والمعاصي والكبائر، فطبعا ده هيقلل صدقه ويقينه فيستحق النار ابتداء، ثم يخرج بعد ذلك من النار الى الجنة، يطهر في نار جهنم ثم يدخل الجنة بعد ذلك. اذا فلا اله الا الله تنجيه من النار، تمام؟ تنجيه من الخلود في النار وليس من النار، تنجيه من الخلود في النار، تمام؟ طيب احنا عارفين طبعا حديث البطاقة، ذلك الرجل الذي كان له 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، ألك حسنة ألك عذر؟ فاستحي أن يتكلم فقال لا، فقال ولكنك الآن لا تظلم. لحظة معلش، ولكنك لا تظلم. ثم وضعت بطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، ووضعت السجلات في كفة، فطاشت السجلات، تمام؟ فأدخله الله جل وعلا الجنة. طيب بنقول أن هذا العبد، تمام، كان في قلبه من الإخلاص واليقين والصدق ما لم يحققه غيره وإن كان مقصرا في العمل. يعني كان عنده إخلاص ويقين وصدق، تمام، بدرجة عالية جدا وإن كان مقصرا في العمل، تمام؟ طيب هذا العبد وإن دخل الجنة ولكنه ينقص، تمام، من درجته في الجنة على قدر معاصيه وذنوبه، يعني تمام، يعني هذا العبد ارتكب كثير من الذنوب والمعاصي وإن كان لم يكن مصرا عليها، تمام، ولكنه ينقص كل ما فعله من ذنوب ومعاصي من درجته في الجنة، تمام؟ مفهوم يا جماعة؟ طيب هو هنا بس سريعا كده، طبعا الشيخ بيقول من فوائد هذا الحديث طيب بتقول ازاي الانسان يجمع بين الاخلاص والصدق مع كثرة ذنوبه؟ الصوت بيقطع كده. هو لن يخلد في النار طبعا، من قال لا اله الا الله لا يخلد في النار، تمام، لا يخلد في النار، لكن نعم ينقص من درجته في الجنة أو يدخل الجنة ابتداء إن غفر الله جل وعلا له، أو إن لم يغفر الله جل وعلا له فإنه يدخل النار كي يطهر من ذنوبه ومعاصيه إن رجحت سيئاته على حسناته، ثم يدخل بعدها الجنة، تمام. طيب هنقول بس سريعا كده، احنا ربما يعني نكمل الحديث مرة أخرى بإذن الله جل وعلا، الذي اللي بيكرر الذنب لضعفه مع إقراره بالذنب ويقينه